لذلك هنا من قال حين يسمع النداء ظاهره أن هذا الدعاء يكون مع سماع الأذان، وليس كذلك لأن الروايات الأخرى بينت ذلك، وأن هذا الدعاء يكون بعد إجابة مؤذن، بعد إجابة مؤذن مثل ما يقول، وسبق لنا أنه يقول في الحيعالتين لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك إذا انتهى الأذان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما اسم محمد رسول الله. إن هذه الأمور هي توقيفية، وألفاظ الأذكار تكون توقيفية لا يزال عليها، يعني من كسك تزيد كذا لا إله إلا الله حقا ونصرت حقا إلى آخره، يزيدون أشياء، هذه كلها ما هي واردة. لا ينبغي لشخص أن يزيد على الأذكار النبوية شيئا من عنده. لا إله إلا الله، إذا قال مؤذن لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله بس، قال محمد رسول الله. نحن ما نقول لا ننكر محمد رسول الله، لكن له محل، كل شيء له محل. ألا تعرفون أن قراءة القرآن ركن من أركان الصلاة؟ بلى، ركن من أركان الصلاة. لو ترك الإنسان الفاتحة في الصلاة كلها أعاد تلك الصلاة. ألا تعرفون إن قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام؟ واحد، كل له موقعه. القرآن يكون ركنا في القيام ويكون حراما في الركوع والسجود. نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. إذن كل شيء له قيمته وله وقته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة. من أين سيدنا؟ ما ألا يكون الصحابة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب منك إليهم؟ ما قال أحد ولا التابعون. إذا سيدنا زيادة سيدنا هذا خطأ، خطأ لا ينبغي أن يعني أن يعمل به. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. انتهى برحمتك أرحم الراحمين. إنك لا تخل ميعاد. ونشر في رواية البخاري رواية كشميهاني، قالوا هذا كشميهاني هو حمال وليس محدثا، يعني ردوا عليه قالوا هذا ما في صحيح البخاري، إنما هو عند الترمذي إيش اسمه عند البيهقي في رواية زاده، وقالوا هذه شاذة رواية إنك لا تخل ميعاد ما تزيدها. بس هذا وجبت له شفاعتي، هذا الفضل العظيم إذا زدت قبله وبعده وخلاله لا تدركه. اعلم هذا، لأن التعليم النبوي له سر عجيب وسر عظيم لا يوجد إلا بمتابعة ذلك، ما يمكن ذلك. إن هناك أناس يدعون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعون من يتبع السنة بأنه بدعي، والعكس، والحق دني الوسيلة والفضيلة وبعث، والحق بالعكس، كل من اتبع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم على السنة، وكل من زاد إليه كأن يستدرك عليه بأنه لم يعرف هنا زيادة تركها تعليم أمته فأنا أستدركه، وهذا عار عظيم وجهل شديد، فلا ينبغي الشخص أن يزيد على هذا. قل إذا انتهى المؤذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم صلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت. أنت وبعد ذلك سل ما تشاء ربك. أما هذا التعليم النبوي لا يزاد عليه، ولا تقول قبله محمد رسول الله ولا زيادة، حقا حقا كلمة حقا وهي لا إله إلا الله حقا وصدق، هذه الأشياء كلها تافهة لا قيمة لها، بل هي تخل هذا الثواب المرتب كما قال العلماء. التعليم النبوي كالتعليم الطبي، الطبيب يصف لك دواء فلا ينبغي أن تقول إن الطبيب نقص في هذا لازم أزيده كم جرام ثم تهلك، هذا يحرق بطنك وأمعاءك ثم تموت، لازم تكون بقدر الذي وصف لك الطبيب بدون زيادة ولا نقص، إلا إذا جاء من الشارع يقول إلا من زاد، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانوا كذا وكذا وكذا، ولا يأتي أحد بأفضل إلا من زاد عليه، فكان هذا معناه مقطوع تزيد عليه. أما ما لم يأتي زيادة عليه فلا تزيد، هذه وصيتي للجميع. التساهل في الأذكار النبوية كثير حتى من طلاب العلم، لا ينبغي ذلك، بل نتقيد بما صح لدينا. إن كان هناك رواية صحيحة زيادة نزيدها، وما عدا ذلك من الشواذ وكذا أو من كثيرة نزيد على التعليم النبوي، فهذا حرمان من الثواب المرتب عليه. لا ينبغي، يعني أنت لست وافقا بأنك إذا غيرت صيغته لفظا وكلمة حرفا تحرم، لأنه مقدر بقدر ومعين بلفظ، فما أدراك أنه الله سبحانه وتعالى يعطيك ذلك الفضل. لا، لازم يكون ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك.